نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، نستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، امام الانبياء وخاتم المرسلين وصفوة الخلق كله اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، تتمه لدرس الامس، نبين اولا ان طاقه القلب كنا تحتاج لمحاضره خاصه. الحقيقه ليست طاقه فقط ولا قوه فقط، بل هي القوه الحقيقيه، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. بل قبل ان ابدا في الحديث عن القلب وقوته، اقول ان هذا القلب هو سر تفضيلنا على الخلائق. فالكثير من الناس ذهبت عقولهم حيث توجهت فهومهم، من غلب عليهم الفكر قالوا الإنسان فضل على الخلائق بالفكر، الفلاسفة، ومن غلب عليهم صناعة الكلام قالوا فضل الإنسان بالكلام، بل عرفوه بأنه حيوان ناطق. وهذا التعريف لا زال يدرس للأسف الشديد لأولادنا في الجامعة، حيوان ناطق. وعلماء الاجتماع لغلبة هذا الجانب عليهم قالوا الإنسان فضل على الخلائق لأنه المخلوق الاجتماعي بطبعه. والجماعة الصوفية قالوا فضل الإنسان على غيره من الخلائق بالتسبيح والذكر. كل هذه المعاني حامت بعيدا عن المنح الرئيس. سر التفضيل الحقيقي هذا موضوع القلب، وسأبين كيف هذا، لأن الله عز وجل حين خلق آدم، نبدأ الرحلة من البداية تاريخيا، قبل نفخ الروح فيه خلق طينته بمراحلها التي لا يعلمها غيره، وهذا من العلم التاريخي الذي تعجز العقول البشرية عنه. بداية الخلق، التاريخ لا يبدأ من عصر الكتابة، علماء التاريخ كلهم بدأت كتاباتهم من بعد عصر الكتابة. قبل عصر الكتابة تقرأ مغالطة تاريخية كتبوها، يقول لك عصر ما قبل التاريخ، وكأن قبل علم الكتابة لم يكن هناك تاريخ. لا، كان هناك تاريخ، جهلنا به لا ينفيه، جهلنا به لا ينفيه. القرآن كلام رب العالمين، والذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون هو الله وحده. لو افترضنا المحال وقع، الرب يعلم على أي صورة يقع. وده علم الله المطلق يا إخواني. لذلك علماء الأصول قالوا كل عام في القرآن له مخصص، إلا قول الله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. لا تخصص له، لا تخصص بشيء. فعلم الله مطلق، فيما كان كله، فيما سيكون، فيما لم يكن لو كان كيف كان يكون. بل يعني أعطي شرع أو مثال، قال تعالى عن حال الكفار الذين صدوا عن القرآن وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون الناس عن سماعه وتعلمه، وينأون عنه يفرون هم من سماعه، ينأى يهرب ويفر، فينهى وينأى الاثنين. شوف دقة القرآن: وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم مشعون ولو ترى إذ وقفوا على النار. كل اللي فروا من كلام الواحد الخبير. ولو ترى إذ وقفوا على النار. طيب لو أداة شرط ذكر الرب فعلها أين جوابها؟ ولو ترى إذ وقفوا على النار إيه اللي يحصل؟ لا، الرب سكت عن الجواب. إيه اللي يحصل فيهم هم؟ إيه اللي هيعل فيهم يجعلهم ينطقوا بهذا الكلام؟ الرب سكت عن ذكر الجواب. ودي قاعدة في القرآن، إذا سكت الرب عن ذكر جواب لو فسكوته مقصود حتى تذهب العقول فيه كل مذهب، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. كل واحد يتصور ولو ترى إذ وقف على النار إيه اللي يحصل لك؟ أنت تتصور الحياة والأقارب، واحد تاني يتصور النار عمال تحرق من تحت، واحد تالت يتصور الملائكة عمال تاخده وتهبط فيه وتضع، ها؟ جمع كل تصورات الخلق والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. لذا قال أهل العلم سكت الرب، فالمفسرين قالوا هذا وأهل اللغة قالوا هذا، سكت الرب عن ذكر الجواب هنا لتذهب العقول في كل مذهب، والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. نتيجة هذا الذي يرونه قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الرب يعقب فيقول بل بدا لهم، أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل. طب لو افترضنا المحال وبعد ما الدنيا فنيت أعدنا بناءها من جديد، وده مستحيل، ها؟ لأن الرب خلاص أنهى دور العمل وأبقى دور الأجر الجنة والنار. فالرب افترض، لو افترضنا المستحيل ورجعنا الدنيا تاني ورجعنا فيها إيه اللي يحصل؟ قال ولو ترى، ها؟ ولو رد لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبون. يبقى ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون؟ إذا نذك علم الله مطلق. فعلمه التاريخ بدأ بالبداية. التاريخ نفسه في القرآن له ثلاثة مراحل، بدء الخلق، ودي أول مراحل، عصر ما قبل الكتابة ودي المرحلة الثانية، عصر ما بعد الكتابة ودي المرحلة الثالثة اللي احنا بنلعب فيها كلنا، كل التاريخ بتاعنا بيدور حولها. طيب عصر ما قبل الكتابة ما علمنا بيه؟ طيب عصر بداية الخلق صفر، ولازم يكون صفر، وإمكانياتنا العلمية وطاقاتنا وتجاربنا لن توصلنا لمعلومة واحدة. لذا يعلق الرب فيقول أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيد. إزاي بدأوا؟ ويقول في أخرى قل سيروا في الأرض ابحثوا عشان تعرفوا آخر معلوماتكم توصل فين، وتعلموا أن هذا العلم من علم الله لا من علومكم، واستحالة تعرفوه. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ خلق ثم الله ينشئ النشأة الآخر إن ذلك على الله يسير. عندنا مستحيل وعليه يسير، إن الله على كل شيء قدير. ندرك، بل الرب تحدى فقال أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله في حد غيره، ها؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اللي هيفتي في الكلام ده يجيب لنا البرهان. قل هاتوا برهانكم، تحدي، إن كنتم صادقين. كل البشرية ما معلومات عن بداية الخلق. وفي الأخرى يقول قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ من شركائنا؟ كل إخوة الأرض، أمريكا على أوروبا على الشرق على العلماء، على علماء التاريخ على علماء الفلك على علماء الجيولوجيا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لما خرست ألسن الناس وأغنى لسان عجزهم عن لسان مقالهم تكفل الله بالجواب فقال قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. فعدي كل من يتدخل في علم البداية بادعاء علم عده صاحب إفك، أفك كبير. وصل المعنى؟ ليه؟ لأن الرب علّى في موضع آخر أن بداية الخلق ما حضرها بشر ولا سمع ممن حضرها، لا حضرها لا إنس ولا جن ولا ملائكة. من اللي ينقل لنا أخبارها؟ لذا حسم الرب القضية في كلمتين، قال ما أشهدتهم، كل الخلائق ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. سمى كل اللي يدعي علم هذا إيه؟ مضلين، مش ضال بس، لا ده مضل، رأس ضلالة، رأس في الضلال. قال وما كنت متخذ المضلين عضدا، ما اتخذتش منهم واحد يساعدني في الخلق عشان يحكي لكم وراء ومعايا. يبقى علم بداية الخلق ده علم كامل، كيف بدأ خلق الإنسان، كيف بدأ خلق الحيوان، كيف بدأ خلق الجن، كيف بدأ خلق الملائكة، كيف بدأ خلق السماوات، كيف بدأ خلق الأرض، ده علم كامل من علوم التاريخ، معدود من علوم التاريخ، لكن هو محض علم الله الذي لا يعلمه سواه. ولولا أن الله حكاه في القرآن ما عرفناه، ما عرفناه. والآيات اللي ذكرناها بالأمس تذكر جزء من هذا أو جانب من هذا. ها؟ قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، بداية خلق الأرض لما يقول ثم استوى إلى السماء، وهي إيه؟ كانت سماء، كانت دخان. من كان حاضر وشاف أنها دخان قبل ما تخلق؟ يا إخوان تاريخ، تاريخ طويل الرب حكى. فبدء الخلق علم من علوم التاريخ لا سبيل للبشرية إليه لولا بيان العلم. وسامحونا أنا يعني باختصر تعمدت هذا لأن خلق آدم كان كذلك، هو بداية الخلق أو جزء من بداية الخلق. كيف بدأ خلق آدم؟ إحنا رأينا خلق نسلة الذرية، شفناها خلق الذرية كله ربنا ذكر في آية واحدة، قال ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. كل الناس من سلالة من مني، ولا حد طلع بره المني، فكلنا من سلالة من ماء مهين. ماء ايه؟ مهين. يعني مهين. انت متخيل ان الدفعة الواحدة من الرجل من المني تتكون من 200 مليون حيوان منوي. ابن آدم خلق من واحد منها. القطرة الواحدة في الدفعة الواحدة تحوي 96 مليون حيوان منوي. يعني احنا تكوننا من واحد من 96 مليون من قطرة. يبقى مهين مش مهين؟ ده الناس تشهد الملايين عشان تزيدوا تشهدوا معه. ده قصة ثانية، خلينا ما تطلعناش الموضوع. ليه خلق ربنا 200 مليون؟ ده موضوع تاني. ده من إكرام الله لنا. أنت متخيل أي واحد فينا الآن أقوى جيش في العالم عدده كام؟ ممكن يوصل مليون. يوصل مليون. طيب أنت متخيل أن رب العباد عشان يخلقك كون لك جيش قوامه 200 مليون مخلوق ليزفك في زفة ربانية عالية يحرسك ويحميك حتى يبلغك مراده ومنتهاك. دول مش عبث، ده 200 مليون استشهادي يقاتلوا في الدفاع عنك حتى تخلق. لولا ضيق الوقت لشرحت كيف تتم هذه الرحلة وازاي استشهدوا 200 مليون. كل واحد من 200 مليون له مهمة في خدمة الإنسان اللي يعيش. الحيوان الواحد من 200 مليون. ده موضوع تأخر لما تطلعناش برا الموضوع الله يكرمك. خلينا ايه نتكلم في الكلمة. الشاهد يا إخواني خلقنا شهدنا. خلق آدم من رأى؟ لا أحد. الرب يصف لنا مراحله الخمسة. المرحلة الأولى هل أتى على الإنسان؟ الإنسان يبقى جنس إنسان، لا الفلم الجنس، حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يبقى المرحلة الأولى أنه لم يكن شيء. وبعدين المرحلة الثانية جعله تراب، أكفرت بالذي خلقك من تراب. طيب المرحلة الثالثة ما زاد التراب بالماء، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، الطين ترك فترة حتى تعفن، مع الماء لو سبته فترة عفن يأسى، إذا أسن يسمى في اللغة الحمأ المسنون. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، مرحلة من الرعب الطين المتأسن، ثم ترك هذا المتأسن حتى تبخر ماءه وتصلب فصار صلصالا كالفخار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج الزمير. يبقى لما يذكر في كل موضع مرحلة من مراحل الخلق يقينا الإنسان مر بمرحلة، يبقى آدم مر بكم مرحلة؟ خمسة، كل ده قبل النفخ. لما وجد هيكل متجمد، هيكل متصلب كالفخار من هذا الطين، إبليس خلال المراحل الخمسة دي كان يعيش مع الملائكة. يا إخواني إبليس من الجن، وإبليس أعطي القدرة على الطاعة والمعصية، لكنه آثر جانب الطاعة وزهد في المعصية، فالملائكة كانوا فرحانين به جدا، وعاش في وسطهم في وسطهم يعبد بعبادتهم، حتى لقبوه بطاووس العباد، عشان نعرف بس ان العبادة ما لم يحالفها التوفيق ممكن تكون النهاية سودة. طاووس العباد وجالس مع الملائكة يعبد بعبادتهم، لكن لما خلق آدم شعر أن للرب فيه اختيار وتفضيل، ليه؟ عرف من فيه؟ كل الخلائق خلقت بكلمة كن إلا آدم، صنع الطين الرب بيديه، واضح دي؟ اللي مش فاهم القصة ماشي ازاي ما يفهمش ليه إبليس بدأت عداوته في المرحلة دي، ازاي كل الخلق خلق بكن، ها؟ كن فكان، هذا عناية خاصة، وآدم الوحيد من الخلق اللي رب يخلقه بيديه. إبليس تمرد من اللحظة دي، ليه؟ لماذا هذا التكريم لهذا الطين؟ وإيه الطين ده يعني بالنسبة لي؟ فبدأ يصيبه الحسد ويصيبه الكبر على هذا المخلوق قبل خلقه. بعض الآثار تذكر أنه إبليس كان يعبث في طينة آدم ويقول لئن كان لهذا المخلوق شأن لأعادينه ما حييت، فبدأ يستعدي نفسه ما حييته قبل ما يخلق، قبل ما يقرب. عرفنا لحد دلوقتي. لما نفخ الرب في الروح الملائكة من كثرة يعني ما رأت من الجن وعالم الجن قبل أن خلقوا، وإبليس واحد من الجن، لكن كرم هذا التكريم واستثنى بين الجن، تكريم كبير جدا ان يعيش وسط الملائكه ويعبد عباده الملائكه. فلما نفخ الرب الروح في ادم، طبعا اعلم الملائكه بمهمه ادم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. إيه معنى خليفة؟ وكيل. إيه؟ وكيل. فيش وريث الله. خليفة خلف فلان فلان في اللغة يعني قام بمهمة من مهامه نيابة عنه. يقيم أمر الله. الجن موجودين فيه في الأرض. الرب أراد عمارة الأرض بس مش بالجن، بآدم. فازاي يستخلف آدم؟ وده أول التكريم اللي ظهر لإبليس بعد خلقه بيديه. أنا جاي لك أهو، ناخدها سنة سنة بس واحدة. يبقى أولا خلقه بيديه، ثانيا استخلفه، وده تكريم كبير جدا. ده الملائكة لا يكلف المهام إلا مهام وظائف، لكن يقوم نيابة عن الرب بما أمرت الأرض. بذلك شوف عبارة سيدنا صالح الخوم، قال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، أي جعل مهمتكم طلب العمار لها، ولن تعمر أرضه إلا بأمره. وده موضع التكريم. وإذ قال ربك للملائكة، التكريم الثاني هو الأول خلقه بيديه، الثاني استخلفه إني جاعل في الأرض خليفة. طيب الملائكة ردوا رد عجيب، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. طب استقوا هذه المعلومة من فين؟ هل يعلموا مستقبل آدم؟ لا يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، فلا يعلم الغيب إلا الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه مخلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. وقال في الأخرى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وصل المعنى؟ طيب الملائكة جبنا عرض فين؟ لما علموا أن آدم مستخلف يبقى ممكن، سيمكن في الأرض وسيكون لديه القدرة على الطاعة المعصية. الموضوع ده لم يبتلى به قبل الإنس إلا الجن. الجن أفسدوا، فالملائكة قاسوا الإنس على الجن. الله، الإنسان خلق من إيه؟ من طين بس؟ طين ونفخة روح. طب والجن خلقوا من إيه؟ من نار فقط، برضو نفخة روح. والملائكة من نور فقط، وبرضو نفخة روح. فالنفخة موجودة عند الجميع، ولولا النفخة ما كان المخلوقات مخلوقات. إيه الروح دي؟ علمها عند رب، لكن الرب بيّن أنها مخلوق من مخلوقاته ونسبها لذاته تشريفا لها. لأن الكلام ده استقى من النصارى معنى عجيب جدا، لما رب العباد قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، قال يبقى هو روح من ربنا، يعني جزء من الخالق. أنا بس بوضح قراءة دي أمة يا إخوانا، قرأت هذه القراءة الغبية، فرأوا أن المسيح جزء من الرب. رد عليهم، طيب إذا كان المسيح روح منه، ما آدم قال تعالى ونفخت فيه الروح، يبقى آدم جزء من ربنا، وإحنا كلنا جئنا بنفخة من الروح، يبقى كلنا جزء من ربنا. قالوا خلاص يبقى إحنا أبناء الله وأحباء. ما الضلال ضلال خلاص. فزادوا الفرية فري، فالفرية الأولى جعلوا المسيح جزء من الله وأقنوم من ثلاثة، والفرية الثانية جعلوا أنفسهم أبناء الله وأحباء. فالرب نفى هذا كله، قال بل أنتم بشر ممن خلق. يبقى دلت على أن الجسم خلق والروح إيه؟ خلق. لكن نسبة الروح لله نسبة التشريف، تقول بيتي وبيتنا، ثوبي وثوبنا، مسجدي ومسجدنا. يبقى أنت لما رب العباد ينسب شيئا بياء النسب كما ننسب نحن، يبقى ده جزء منه. لما يقول وطهر بيتي للطائفين العاكفين، يبقى ده بيت العاش فيه. ولبيتي الذي نسبته إلي تشريفا، ها؟ تشريفا. وكذلك الروح، مرة يقول ونفخت فيه من روح، وما يرسبها بلا نسب، مرة يرسبها ابن العظمة. فأرسلنا إليها روحنا، جبريل، جبريل جزء من رب، ولا جبريل روح، لأن فيه نفخة الروح التي نسبها الرب إلى ذاته تشريفا. وصل المعنى يا إخوان؟ يبقى إذن نفخة الروح دي هل تساوت في الإنس والجن والملائكة؟ النفخة دي مردها لله. طبعا الروح الأصل فيها السمو، فالروح مع النور لازمة الطاعة، مفيش جانب المعصية. الملائكة لا تعرف إلا الطاعة، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، فلا مجال عندهم المعصية. طيب الجن خلقوا من نار معروف، النار انحطت بالروح فعصى الجن وأفسد. الملائكة تصوروا إذا كانت النار أخف من الطين وانحطت بالروح حتى أفسد الجن، كيف لا ينحط الطين بروح آدم فيفسد آدم؟ والروح عندهم أثقل من الطين، عندهم أثقل من النار. وإذا كان القياس اللي بنوا عليه فكرتهم، لكن الحقيقة الرب أجاب، أجاب بعلمه لا بما يعلمونه من آدم، من طينة آدم وأثر الطين على الروح. أجاب إن السر مش في الطين، السر في نفخة الروح اللي أعطاها لآدم مختلفة عن غيره. لذا قال إني أعلم ما لا تعلم، أعلم من خلق آدم ما لا تعلم. ودي النقطة التكة العجيبة. ثم أعطاهم مثال عملي حي برهن لماذا قدم آدم وكرم. في اللحظات الأولى الروح سرها فين؟ في قلوب الخلق، كما يقول ابن القيم فسر الروح في القلب. وذلك آخر مرحلة تطلع فيها الروح طلعت من قلبه خلاص مات، ممكن ما توصلش الحكومة لسه يقول لك ميتك لنيكي، ما فيش أمل في حياته، لكن إن مات القلب انتهى الإنسان خلاص، ما عاد في أمل. الشاهد يا إخواني سر الروح في القلوب، وده موضع السمو في المخلوق، موضع السمو في المخلوقات كلها، القلب، والقلب في الصدر، والرب عليم بما في الصدور. أليس الله بأعلم بما في صدور العالمين؟ خلي بالنا. طيب الرب أراد أن يثبت لهم إن روح آدم والتي سرها في قلبه أعطاها الله من القوة ومن الطاقة ما يفوق الملائكة والجن، فعلم آدم الأسماء كلها في حضرة الملائكة وحضرة إبليس. خلي بالنا، وسابهم سنين وسأل، وقلت شوف التعبير ايه، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. ثم في اللغة تفيد العطف مع التراخي، يعني تمش العطف في وقتها بل بعدها بمد. ثم عرضهم على الملائكة، وبهم بدأ إبليس واحد لكن الملائكة كثرة، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. سمعوا ما سمع آدم أم لا؟ سمعوا. قلب آدم أكثر استيعاب ولا قلوب الملائكة؟ واضح السر فين؟ نفخة الروح. أي أنا جبت لكم رحلة أولى. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في الدعوة اللي ادعتوها. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اعتذروا بإيه؟ مش بالجهل، بالعجز. بلوش أن نحن لم نتعلم، لا احنا تعلمنا زي آدم، لكن انت اللي تثبت العلم وانت اللي تطير العلم، انت اللي تعطي القوة وانت اللي تسلم القوة، أمرك مش أمرنا. فالاعتذار بالعجز لا بالجهل، ولذلك بدأوه بالتسمية، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فدل بهذا على أن قلب آدم أعطاه الله قوتين على الأقل في المشهد ده، من أعظم القوى التي فاقت الملائكة والجن، قوة الحفظ وقوة الاحتفاظ. حفظ كل الأسماء واحتفظ بها سنين، يبقى مش حفظ بس، لا ده حفظ وذاكرة. كمبيوتر رباني على أرقى مستوى. فلما قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم وأنبأهم، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون ما كنتم تكتمون. عندها أمرهم بالسجود. ولذلك شوف السياق الآية اللي بعدها مباشرة إيه؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فورا. علموا أن لله مراد وتكريم في خلق آدم لابد أن يسلموا لله فيه، فسجدوا ولم يتخلف منهم واحد. وذلك حتى السياقات كلها فسجد الملائكة كلهم أجمعون، ما في واحد تخلف. وجه استثناء هنا، قال إلا إبليس لم يكن من السجد. طيب لما قال إلا إبليس يبقى إبليس من الملائكة؟ لا، بس مستثنى من الملائكة. نفهم لغة عربية، الاستثناء في اللغة العربية نوعان، متصل ومنقطع. المتصل إذا كان المستثنى من جنس المستثنى منه، والمنقطع إذا لم يكن من جنسه. فنقول قام القوم إلا أحمد، يبقى أحمد من جنس القوم، يبقى يسموه استثناء متصل. لكن لما نقول قام القوم إلا حمارا، الحمار من القوم ولا من توابع القوم؟ يبقى ده يسموه استثناء منقطع. هنا الاستثناء منقطع يقينا، فلما يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، يبقى هنا الاستثناء منقطع، لأن إبليس ليس من الملائكة لكنه من توابعهم الذي كان جالسا معهم، فصدرت الأمر له معهم. طبعا رب صرح بهذا في موضع آخر في سورة الكهف، قال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمره. واضح المعنى ده؟ يبقى ده استثناء. إذن السر العجيب في آدم كان فين؟ كان في نفخة الروح وفي الملكات التي يعطيها قلب آدم. ولذلك الرب يقسم بكل الأديان اللي أنزلها على هذه الحقيقة، إن هو ده التقويم الحقيقي للإنسان. وكلنا نقرأ الآيات وفيها القسم ونمر عليهم القراءة، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. الجواب القسم إيه؟ في تقويم ولا في أحسن التقويم؟ طب ناخد القسم من الأول، إيه المقصود بالتين والزيتون؟ اللي بناكله المام ونعمل عليه بحث علمية. صحيح التين والزيتون مكرم، أي فاكهة ذكرت في القرآن مكرمة بلا ينزع فيها فوائد تخلد بلا ينزع. لكن المقصود بالتين والزيتون إيه؟ مكان إيه؟ طيب ارتباطهم بطول سنين، ارتباطهم بالبلد الأمين، لا إيه الرباط اللي بين السلسلة دي؟ الدين يا أخوانا، نقرأ تاريخ هذا من التاريخ اللي مكتوب من قبل عصر الكتاب. شعار أبونا آدم في دينه كان التين، وشعار آخر الأديان المنزلة قبل القرآن الإنجيل شعار المسيح الزيتون، غصن زيتون. فالرب جمع لنا أول الأديان وأخيرها في الكلمتين دول. والتين والزيتون قسم بالدين المنزل على آدم أول الأنبياء وعلى عيسى آخر الأنبياء، ثم خص وسطهم موسى عليه السلام لأن أوسط الأنبياء وأكثرهم تابعا قبل نبينا موسى عليه السلام، قال وطور سنين، ثم ختم بسيد الأولين والآخرين قال وهذا البلد الأمين. القرآن الكريم وضحت التركيب مش اتزال ولا تخطر لنا ببال، احنا كلنا بنفكر في التين خاصة مع الصيام هيشتغل الأكل. هو يعني انت شعر بيبقى فيه لكل دولة رمز ولكل أمة رمز. المسيح لكثرة الفروض المشنة عليه كان يرفع غصن الزيتون على أن هذا شعار السلام والسلام. آدم كانت أعظم شجرة يبنوا عليها حياتهم وأولادي كانت شجرة الدين، أكلوه شجرة، فصارت الشعار لآدم. فشعار آدم كان التين، شعار المسيح الزيتون، طور سينين رمز للتوراة، هذا البلد الأمين من سنقول. كنت قرأت عن أن في صحة التوراة في الإنجيل بيقول أشرق الرب من سعية وتجلى في حرام وتجلى في سيناء. نعم موجود في النص الكلام اللي في الإصحاح ده الكلام اللي في سورة التين والزيتون، فقالوا أن رسالة يعني دليل على أن رسالة سيدنا عيسى ورسالة سيدنا موسى رسالة واحدة بلا نزاع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء ديننا واحد، أبناء علات ديننا واحد وأمهاتنا شتى. فالخلاصة أن رب أقسم بكل الأديان المنزلة جمعها في هذه الآيات، ثم جعل جواب القسم لقد خلقنا. نفهم لغة عربية، القسم في اللغة توكيد. هل كلام رب يحتاج لقسم؟ أولا كلام رب لا يحتاج لقسم لأنه أصدق القائل، ومن أصدق من الله قيله؟ لا أحد. من أصدق من الله حديثة؟ لا أحد بلا نزاع. الرب إذا أقسم فالقسم يؤكد به جانب، الجانب الثاني ليقطع به الشبهات التي في صدور المرتدين. يحضرني موقف طريف، أعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يتلو هذه الآيات، فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. الأعرابي عربي فصيح يعرف معنى القسم وليه يستعمل. أول ما سمع الآية فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، الأعرابي ما احتملها فصرخ، صرخ قال يا رسول الله من ذا الذي أغضب الجبار حتى حمله على القسم. يبقى إذا فيه معاندين مجرمين، الرب أقسم لدفع الشبهات عن عقولهم. فالقسم توكيد، والرب لم يكتفي بالتوكيد بل أكد بأعظم المؤكدات، وأعظم المؤكدات عند العرب ثلاثة. ولذلك ليه؟ لأن الثلاثة أقل الجمع، فالثلاثة عندهم كالثلاثة مليون، كل ده يسمى الجمع. يبقى الجمع يبدأ بثلاثة ومالوش نهاية، الثلاثة يسمى جمع والثلاثة مليون يسمى ايه؟ برضو جمع. طيب الرب أقسم وأكد بالثلاثة، وذلك عربنا محب يأكد يمين يقولك يمين ثلاثة وطلاق ثلاثة، ها؟ لأن ده أقل الجمع. الرب هنا أقسم وأكد بالثلاثة، القسم والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد أمين توكيد. لقد اللام دخلت على جواب القسم توكيد، وقد التحقيقية توكيد ثالث، يبقى جاب ثالث مؤكدته، أقسم وأكد على هذه الحقيقة عشان اللي ما فهمش يفهم والعنيد يتنبه. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في إيه؟ مش في تقويم، قال في أحسن تقويم. أحسن صيغة تفضيل، كل الخلائق قومت، ما في مخلوق خلقه الرب معيب، ودي قاعدة. قال تعالى هو الذي أحسن كل شيء خلقه، وصل المعنى. ولما سأل نبي الله، لما سئل نبي الله موسى سأل فرعون فمن ربكما موسى؟ أجابه بهذه الحقيقة، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، يعني كمل خلقه وأحسن ثم هدى. معنى أعطى كل شيء خلقه، أعطاه كماله في الخلق، واضح؟ وهذه هذا المعنى نفسه اللي ذكر سيدنا إبراهيم، قال الذي خلقني فهو هدي، خلقني أكمل الخلق وأتم الخلق ثم هدى، واضح معنى هذا المعنى؟ فكمال الخلق وقع، وحسن الخلق وقع للكل، وتقويم الخلق وقع للكل، لكن ابن آدم يفضل على الكل. فكلمة أحسن صيغة التفضيل، يعني من فاق في تقويمه وحسن تقويمه كل مقوم. فاق فين؟ في الجوارح، الجوارح كلها وجد من الخلائق ما يفوقن. بصرك أحد ولا الصقر؟ سمعك أحد ولا الصرصار؟ شمك أقوى ولا الكلاب؟ هذه خلائق قومت وأعطيت من القوة ما يفوقنا. بصر الصقر أقوى من بصرنا، سمع الحمار أقوى من سمعنا. لو حدث زلزال، بداية الزلزال بتحصل نوع من أنواع الحركة الضعيفة جدا والأصوات الخفيفة جدا، الحمار يسمعها قبل ما يسمع الإنسان، وقف ودانه يتنبه إن فيه زلزال جاي. إحنا يجينا الخبر بعد ساعتين ثلاثة ما نوصل الحمار، يبقى سمعنا أدق ولا سمع الحمار؟ الشم، الكلب بيشم على دي، وقس على هذا. عضلاتك أقوى الأسد؟ إذا ندرك يا إخواني التفضيل ليس في العضلات ولا في الأعضاء المادية الظاهرة، لكن موضع التكريم الحقيقي، التقويم الحقيقي، حسن التقويم في موضع القوة فينا القلب، الروح والتي سرها في القلوب واللي رأيناها في آدم، والتي بينها القرآن وبينتها السنة. إيه القلب ده وليه أقوى تقويم؟ يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فكل مخلوق خلقه الله عز وجل جعل لطاقته ولعطائه حد زمان ومكان، ولم يستثنى من مخلوقات الله إلا قلب الله. بصرك ليه حد زمن ومكان؟ هتشوف كم كيلو؟ 4-5 كيلو، بعدها ترى؟ لا ترى. مهما بلغت حدة بصرك في شبابك، بعد سن معينة هيضعف البصر، بعد 40 هتحتاج تركب نظارة، وكل 6 أشهر تغير العدسات لأن البصر بيضعف كل 6 أشهر. اسأل أطباء حسن زعود. هي دي سنة اللي فينا. السمع كذلك، كل مش الإنسان ده، كل المخلوقات على الأرض. ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة تسمى القصواء، وكانت راحلة لا تسبقها نور، يعني راحلة واحدة وسريعة. حد عنده حاجة ثانية؟ واحد صفة قوية، مجموعة صفات، واحد سفرات، ها مجموعة صفات، مجموعة من سلامات. احنا عايزين نتعلم لغتنا العربية. الراحلة عند العرب تطلق على نوعية نادرة جدا من الإبل جدا، والحديث جاء بها. قال صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل 100 من كل 100 راحلة، من كل 100 الناس كإبل 100، يعني 100 فصيل، من كل 100 من 100 فصيل راحلة، يبقى واحدة كل كام؟ 10,000، 100 في 100 تطلع راحلة. إيه الراحلة دي؟ جمل رب العباد أعطاه ملكة القيادة، يطلع مع 100 جمل، 1,000 جمل يسرح بهم ويروح لوحده، مش محتاج راعي، هو الراعي، أسرع من الكل، أقوى من الكل، أحنى على الكل، أحرص على الكل، يحرك الكل، يطلع بهم في المرعى، اللي يسرح يرده، اللي يغيب يجيبه، ويعد بهم لا يفلت منهم واحد. هذا يسمى الراحل، هذا يسمى إيه؟ يبقى ده جمل مميز جدا ونادر جدا، كل 10,000 جمل يطلع راحل واحد. وده يدلك على مدى اهتمام الصحابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جايبلوش أي ركوبة، زي ما بنعمل دلوقتي تلاقي الشيخ راكب عربية أحيانا وكل شوية واقفة وحالته حالة، ها؟ وأهانة للشيخ وينزل ويصلح ويعمل. زابونا مرسيدس. لكن شوفوا ماذا يقدم الصحابة لرسول الله. راحلة يعني أفخم ركوبة في عصره، وأندر ركوبة في عصره. واضح المعنى؟ القصواء ناقة لا تسبقها نوق، ازاي نضع تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم دابة يسبقها غيره لو حصل حرب ولا حاجة حد يجيبه؟ أقوى وأفخم دابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت القصواء لا تسبقها، ظلت حياتها كلها لا تسبقها نوق. ولذلك يعني موقفين، الموقف الأول يوم الحديبية لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يتقدم عليه في الجيش أحد أو في المعتبرين أحد في عمرة الحديبية، لما وصل إلى حدود مكة بركة القصوى، فالصحابة تعجبوا قالوا خلأت القصوى، خلأت يعني تعسر، فدافع النبي عنها دفاع مستميت، قال ما خلأت القصوى وما هذا لها بخلق. ده عمرها ما عملتها، شوف دفاع المستميت عنها صلى الله عليه وسلم، بس ما وصل الحديث. ما خلأت القصواء وما هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. واضح المعنى؟ ده موقف. موقف ثاني ان القصواء دي كان لا تسبق النقل، لما كبرت سنها اعرابي معه قعود فتي سابق الناقة فسبقها، الامر ده كان بالنسبة للصحابة قاتل شق عليهم جدا، فلما شق عليهم امر النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يخف عنه، قال يعني لا تحزنوا فما على في الدنيا شيء الا وضعه الله تعالى. هذا الحديث يعطينا قاعدة انه لا يوجد مخلوق ولا قوة على وجه الارض تعلو ولا تنزل، ما على في الدنيا شيء إلا وضعه الله تعالى. فسنة الله جرت أن كل قوى الخلق لها حد زماني ومكاني بعده تنحدر، لا يستثنى من هذه القاعدة إلا موضع التكريم قلب ابن آدم. المخلوق الوحيد اللي قوته تزيد وإلى ما لا نهاية، لا حد لها، لا حد لها. ودي أخطر قضية غابت عن المسلمين والله يا إخواني، لو علمنا حقيقتها لعضضنا عليه بالنفس. أخطر قضية في حياتنا، رب العباد أعطانا قوة لا مثيل لها في الوجود، أقول في الوجود، مش اكتفى بالعطاء، ده بيّن لنا موضعها وكيف نستفيد بها وكيف نرتقي من خلالها. الكلام ده غير موجود إلا في القرآن وفي الوحي المنزل من الله في الكتب السابقة. من غير وحي الله لا سبيل لنا إلى القلوب، ولا معرفة طاقاتها والإمكانياتها ولا كيفية اغتنامها. ودي أخطر طاقة فينا، أخطر قوة فينا، وذلك عليها مدار الحساب وعليها المعول في الدنيا وفي الآخرة. طاقة القلب ليس لها حد. طب هتقول لي جبنا الكلام ده من فين؟ من نصوص الحديث. أبدأ، احنا الوقت طال خلاص، انا هقطع الموضوع النهارده، هقول كلمتين بس بساط ونرجع الموضوع بتفصيلاته الغد ان شاء الله. ورد حديثين، حديث يصف القلوب نفسها كلها، وحديث يصف قلب النبي خاصة صلى الله عليه وسلم. الحديث الخاص بقلب رسول الله، وده أسمى قلب في الوجود، ده اللي فوق قلب آدم. الوحي كله الذي جاء للعالمين، الإنس والجن وسبع عالم ملك، ما جاءنا إلا مرورا بهذا القلب. مش كتاب منزل نقلهن، الكتب السابقة كانت تنزل كتب، سيدنا موسى جالهم بألواح مكتوبة وبتوراة مكتوبة، لكن القرآن الخاتم ما جاءنا مكتوبا إلا بعد أن مر بقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم. نسمى صلى الحديث. قال تعالى: وإنه أي القرآن لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزل. فده أطهر قلب وأسمى قلب وأعظم قلب صلى الله عليه وسلم. يصف النبي قلبه فيقول: إني ليغان على قلبي. ليغان بالغين، مش ليران عشان ما لخبطش الدنيا. إني ليغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ده حال قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث وصفه ايه؟ هنوض ما ده السر، ده السر في غان دي ايه؟ عشان محدش يسرح في عيد. الحديث الثاني وصف النبي قلوبنا فقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن. والمقصود بالفتن كل أحداث الدنيا تسمى الفتن، حلوها فتنة ومرها فتنة. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فسمى الخير فتنة والشر فتنة، ده امتحان ده امتحان. قال: تعرض الفتن على القلوب. يبقى الكلام على ايه؟ على القلوب. كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها استسلم لها، النتيجة نكتت فيه نكتة سوداء. يعني نكتة سوداء وإيه أثرها دي؟ حجم. وأيما قلب ردها بقي على حاله؟ لا لا، قال: نكتت فيه نكتة بيضاء. الله، يعني الطاعة لها أثر؟ أيوة أيوة. أيما قلب قبلها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تعود القلوب تصل في النهاية لفين؟ على قلبين، واحد من اثنين. قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض مثل الصفا لا يضره شيء ما دامت الأرض والسماء. حديثين في منتهى الخطورة، عايزين شرح وتفصيل. نشرح ونخلي البكرة. لا نشرح. إحنا الوقت خلص. الوقت خلص. مش عايز تخلي الدولار. ماشي. ولا أقطع عليك. هذا نص بنص. تبع يغمس. ما دي مرتبطة. الحديثين مرتبطين ببعض جدا لان فيهم تفصيل القضيه. احنا بنتكلم على كيفيه ما يدور داخل القلب. الكيفيه اللي بيحصل جوه بالضبط. ايه القوه اللي داخل القلب نفسها؟ لان القلب نفسه له قوه مش قوه واحده. ايه القوه اللي داخل القلب؟ وازاي نتحكم فيها؟ وازاي نرتقي بيها؟ انا قلت ده اخطر موضوع عشان كده انا يعني تعمدت خلي ياخد وقت. لا انا بدات البدايه عشان جبتها تاريخيا بس وحبيت ان احنا نوصل للنهايه نصل للكيفيه التفصيل التفصيل على الشرح. ماشي. ولسه لان احنا بدات بدايه اخرى قلت ان ده سر التفضيل مش حاجه تانية. هنرجع لها مره عشان نعرف بس ان التفضيل ده القرآن جمع له كل اهدابه واطرافه حتى نكون على يقين بهذه المعاني اللي ذكرناها. يقين التكريم مش لعبة والتقويم مش لعبة. مش تقويم ده احسن تقويم. والرب اقسم كل الاديان على هذه الحقيقة عبثا ابدا يكون ابدا. واضح؟ أسيبكم دلوقتي عشان أنتم معتكفين وأخذت حقكم في الدرس وحتى لا ينسوا كلام بعض من بعض.